ما بين الترحيب والوداع مساحة رحبة في الحياة يلتقي فيها الناس، بداية بالفرح والسرور والترحيب، ونهاية بالحزن والوداع، ليكون حالهم دائما بين مرحبا وداعا. للقاء الأحباب نشوة في النفس وبهجة في الوجدان، يرقص لها القلب طربا ويأنس ويحن. وها هي كلماتنا تنساب جذلا ترحيبا بكم وفرحا، وها هي ألحان الشعر وأنغام البيان تصطف احتفاء بكم. اطرب للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر، إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. اطرب للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر، إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. ضيوفنا نرسل الأشواق مفعمة تخط أشعارنا بالدم أقلام. أهلا بكم يا سرات القوم، ما سطعت شمس الصباح إذا ما زال يعتام. أهلا بكم يا ضيوف الحفل قطبة، أهلا بكم أهلا بكم أهلا بكم. ما هما بالرب سحرام وأنغام وسمير البدر، إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. اطرب للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر، إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. اليوم أحزاننا زالت لواعجها، ولحن الأفق أفراح وأنغام. في حفلنا المرتجى سعد يهيم به، وقد توارى عن الأحباب أسقام. في حفلنا الزاهي يسمو تآلفنا ويزدهي ويزدهي ويزدهي في رياض الحب إسلام. اطرب للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر، إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. اطرب للشعر ألحان وأنغام وسمير البدر، إن الكون بسام زاحم بنات ثريا في تألقها، فأنت في قمة العلياء هيام. وعم بالملتقى أنس ومرحمة، وحل في حفلنا عطر وأنسام. أنعم بمن يرسم البسمة في شفة، إن العطاء يزيد الحر إنعام. أكرم بمن في طريق الخير متقدا يعطي، وما راعه بالبذل أرقام. غني القصيدة بجمع ينتشي أمالا، واطرب للشعر ألحان وأنغام. أكرم بمن في طريق الخير متقدا يعطي، وما راعه بالبذل أرقام. غني القصيدة بجمع ينتشي أمالا، واطرب للشعر ألحان وأنغام. أكرم بمن في طريق الخير متقدا يعطي، وما راعه بالبذل أرقام. غني القصيدة بجمع ينتشي أمالا، واطرب للشعر ألحان وأنغام.